العلو هنا علو السلطان، علو الفقر، أما هو بنفسه عال فوق خلقه هذا مستحيل. ليش؟ قال لأن إذا قلنا أن الله فوق خلقه جعلناه في جهة، جعلناه في مكان. شوف شوف معناه الاستدلال دائما إيش؟ عقلي. جعلناه في جهة، جعلناه في مكان، جعلناه محدودا، جعلنا الشيء يحيط به. واضح يا شباب؟ واضح معنى الكلام؟ بمعنى دائما يبقى الاستدلال ما هو؟ عقلي. والسؤال هو يا أحباب الكرام، الجهة والمكان والحدود هل هي تنطبق عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت الآن شنو قاعد تقيس به هو بما هو موجود في الكون، يعني بما هو في هذا الكون، تفهم فيه ولا؟ بمعنى تقيس الشاهد بالغائب. أنت إذا قلت شيء عال عن شيء يعني هو تحته وذلك فوقه والحدود تحيط به، أنت عندما تتحدث عن الله انتهى هذا، كل المخلوقات انتهت، يعني قوانين المخلوقات التي تقيس بها المخلوقات انتهت. أرأيت ما وراء العرش؟ لا يحيط به عقلك، هذا ما وراء العقل. لا يوجد لا حدود، رب العالمين هو الذي خلق الزمان والمكان والحدود والجهات وجعلها في كونه. أعلى شيء، أعلى شيء في المخلوقات هو العرش، نرى كرسيه وسع السماوات والأرض، ها؟ ثم نجد العرش هو سقف الكون. شفت العرش هو سقف الكون، هنا انتهت الحدود والجهات والأماكن من العرش وانت نازل. بعد العرش هذا ما وراء العقل، ما تتحدث لا جهة ولا حدود ولا مكان. هم شنو عملوا؟ قاسوا الأمور المشاهدة على الأمور الغيبية فقالوا هذا لا يليق بالله، وبالتالي العلو هنا ليس علو ذات. شوف دائما إيش؟ استدلال عقلي. الآن تعالوا بنا لنرى الأدلة التي تبين لنا علو الله على خلقه، هل هو ثابت بما قاله الله عن نفسه أم لا؟ يعني أأنتم أعلم أم الله رب العالمين؟ يقول قال جل جلاله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقول على الله ما لا نعلم، إذا لا تقف ما ليس لك به علم، التزم بقول الله وانتهي. يعني أنا أسأل سؤال يا أحباب الكرام، سؤال هكذا يعني قبل أن ندخل في الأدلة وغير ذلك، من الذي سينجو أمام الله يوم القيامة؟ الذي يقف ويقول يا رب أنا قلت ما قلته، معي ولا؟ يا ربي أنا أقول ما قلته في كتابك، تنجو هنا أم لا؟ أما الآخر يقول يا رب أنا خالفت ما قلته، من الذي سينجو هنا؟ واضح ماما؟ يا ربي أنا أقول ما قلته بما يليق بك، الآخر ماذا سيقول؟ يا ربي أنا حرفت وبدلت وأولت وعطلت، من الذي سينجو يوم القيامة؟ أنت ولا هو؟ واضح يعني؟ واضح الكلام يعني؟ نحن نقول ما يقوله ربنا، اسمع، بما يليق به. ربنا يقول ما يليق به أم لا؟ ما يليق به، فنحن نقول ما يليق بالله، على مراد الله، على الكيفية التي يعلمها الله، لا مثيل لا شبيه لربنا تبارك وتعالى. أما المعطل ماذا قال؟ إن قلنا شبهنا، من قال لك شبهت أصلا؟ أنت في عقلك تشبه، وبالتالي أرأيت الذي في عقلك تقول هذا لا يليق بالله، ماذا نصنع؟ نعطل. أنت تشبه أولا وتعطل ثانيا، يعني المشكل فيك ليس في الوحي. واضح ما معنى؟ الآن تعالوا بنا لنرى علو الله على خلقه، فهو ثابت بنصوص الوحيين، بكتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أئمة الفقه والاجتهاد، وهو منهجهم الذي ذكرناه، وهو منهجهم الذي ذكرناه. أمروها كما جاءت بلا كيف، كما ذكر أهل العلم من أهل السنة والجماعة. تعالوا بنا لنرى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى في التصريح بعلوه وقال سبح اسم ربك الأعلى، هذا تصريح بعلو الله على خلقه. اسمع، علو الذات وعلو الصفات. مهم ماذا يقول المعطلة؟ علو القهر والمنزل، نعم صحيح، لكن صفاته منفك عن ذاته، مش قلنا له صفات ذاتية لا تنفك عنه؟ يعني الصفات عالية وهو لا يتصف بالعلو، يعني ما هذا الكلام الذي فيه تفصيل لا يدل عليه لا شرع ولا عقل؟ يعني واضح ما تأمل الآن، رب العالمين صرح بعلو على خلقه وقال سبح اسم ربك الأعلى. أنت في سجودك ماذا تقول؟ يعني سبحان ربي هل أعلى؟ أنت نفسك تقول وتخالفها، ترى أولها في السجود تقول سبحان ربي الأعلى ليس أبدأ فسر يعني ما يصلح هذا، واضح ما هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم يعني من أهل السنة، ما كان عندهم حرج في التكلم بما قاله الله بما قاله رسوله. قال تبارك وتعالى أيضا في آية الكرسي وهو العلي العظيم، وقال تبارك وتعالى وهو الكبير المتعال، هذا التصريح بعلوه، التصريح أيضا في نصوص بفوقيته، قال تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا التصريح بالفوقية، قال تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، هو تصريح، هذا ما فهمناش يعني كلام هكذا مهمش ولا كلام يحتاج إلى شرح كبير يعني. التصريح أيضا بصعود الأشياء إليه، نجد قول الله تبارك وتعالى إليه، إلى من يعني، هات إلى من يعني، إلى السماء، إلى الصفة، إلى الأنبياء، إلى الملائكة، إليه يعني هو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التصريح إيش قلنا إيش بصعود الأشياء إليه، قال تبارك وتعالى جل جلاله أو الأخرى، التصريح أيضا بعروج الأشياء إليه، نحن نعرف الصعود يكون إلى فوق، أليس كذلك؟ العروج يكون إلى فوق، قال تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، المعراج يكون إلى فوق، مش هكذا؟ وترى أيضا عروج النبي في رحلة الإسراء والمعراج، وين كانت، تحت الأرض ولا فوق الأرض وإلى السماوات، عروج النبي إلى فوق، مش هكذا؟ إلى السماء، واضح؟ ورب العالمين فرض عليه 50 صلاة ثم خفف عنه فصارت 5 صلوات بأجر 50، وهذا ما يمن الله به أو ما من الله به على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن العروج يكون إلى فوق، أليس كذلك؟ رب العالمين يصرح كما صرح بصعود الأشياء إليه، صرح بعروج الأشياء إليه، أيضا بيّن أن أو صرح برفع الأشياء إليه أيضا، والرفع يكون أيضا إلى فوق. يا عيسى، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس كذلك؟ وقال بل رفعه الله إليه، الرفع يكون إلى فوق، يعني هذا كله يدل على فوقية الله على خلقه. من أجل ذلك ابن أبي زيد القيرواني يفسر ويقول وأنه فوق، وهذه الفوقية تستلزم العلو، ورب العالمين صرح بالعلو، صرح بالفوقية، صرح بصعود الأشياء إليه، صرح برفع الأشياء إليه، أليس كذلك؟ صرح بعروج الأشياء إليه، كلها تدل إيش؟ على فوقية الله، وهذه صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا إلى سنة خير البشر الآن، كيف سيفسر لنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما نفسر به القرآن هو سنة خير الأنام بعد القرآن، سنة خير الأنام. دعاء النبي كان من دعاء يفسر لنا شيئا من صفات الله، يقول حديث صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح، حديث أبي سعيد الخدري، يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فسر لنا ما معنى الأولية، إذن هو أول بلا بداية، أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اسمع الآن، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ما معنى يعني فوق كل شيء ربنا النبي هذا يقول، ترى خطأ النبي، ترى قل له ما هذا الكلام الذي تقوله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا بيان النبي، ما زال كلامه عليه الصلاة والسلام، ما زال سيبين لنا أكثر صلوات ربي وسلامه عليه. أنت الظاهر، يقول فليس فوقك شيء، ما معنى ليس فوقك شيء؟ يعني أنت فوق كل شيء، ولا يعلو شيء عليك يا ربنا سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا سنشرحها في كلام الإمام بعده. اسمع أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثير، نحن سنأخذ مش الكل، آيات يعني نصوص كثيرة في هذا الموضوع. نجد مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند أبي داود وجامع الترمذي بإسناد صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، اسمع، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، سنشرح هذا الكلام مع آية قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه من جملة، شوف هي الآيات واضحة، هذه تفسر الآيات الأخرى، المقصود بذلك أن الله عال فوق خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله، أأمنتم من في السماء يدل على علو الله، قول النبي ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، نحن سنشرح هذا الكلام وسنرد الاعتراض العقلي الذي يستدل به المبتلون في نفي علو الله تبارك تعالى من خلال هذه الآية وهذا الحديث. زيد ما زالت الأحاديث عندنا. حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح الإمام مسلم أي كانت له جارية ترعى له شياهه، مرة غفلت فأتى ذئب وأكل شاتا، فهو غضب لذلك كيف فرطت في أمواله السرح متاعه، فصكها في وجهها ثم ندم على ذلك وأخبر بذلك النبي، فإذا به يرى وجه النبي قد احمر، يعني غضب لما حصل له وكيف ضربها على وصفعها في وجهها، فقال له يا رسول الله هل أعتقها يعني تكفيرا عما فعلت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها أولا. سألها النبي أسئلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شو النبي شهد لها إيش؟ بالإيمان. أيشهد النبي لمن ضل عن سواء السبيل ونسب لله ما لا يليق به؟ يعني قال أعتقها فإنها مؤمنة، متعرفون فعتق رقبة مؤمنة. سألها النبي أسئلة حتى يعرف أنها من أهل الإيمان ومن أهل الكفر، لا تعترف لا بالله ولا برسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. اسمع الآن الخروج على القواعد الشرعية كيف يجعل الناس يتعسفونها لإنكار ما ثبت في النقل بما يقتضيه العقل. أولا الآن تعالوا بنا لنفهم ما معنى كلمة في السماء. هل أهل السنة والجماعة عندما يستدلون بهذا الدليل هل يقصدون بالفي هنا في السماء يعني أنها في للظرف يعني في وسط السماء؟ من قال بذلك كفر يعني. تفهم فيها ولا؟ المقصود بفي السماء مش في وسط السماء. نحن نقول شوف نحن في القسم، شو معناها في القسم؟ يعني القسم يحيط بنا. هل الفي هنا لما قصد أهل السنة بالاستدلال بهذه الأحاديث وبهذه الآيات هل الفي هنا بمعنى الظرفية؟ فلان في الحديقة يعني في وسط الحديقة، فلان في القسم، فلان في السماء يعني الطائرة في السماء يعني تحيط بها السماء، هل هذا الأمر هم الذين يقصدون به؟ ما يقول به حتى أهل السنة عندما يستدلون بهذا الأمر لا يقصدون بالفي هنا بمعنى الفي الظرفية يعني في وسط الشيء، شيء في وسط الشيء، لا والعياذ بالله. ربنا أكبر من كل خلقي فلا يكون في وسط خلقي سبحانه وتعالى. هذا من شبههم الآن. قالوا ها رأيتم الدليل على أن الله ليس في السماء؟ لأنه إذا قلنا في السماء صارت السماء تحيط به وصار في مكان وصار في حيز وصار. من قال لكم أصلا افترضوا هذا الأمر؟ الفي يا رحمة الكرام حرف هذا الجر الفي يأتي في اللغة العربية بمعنى على، هذه الصفعة الأولى الساعة. حرف الفي يأتي في لغة العرب بمعنى على، شفت كلمة في تأتي بمعنى على، على يعني واضح ما معنى؟ هذا في لغة العرب. اسمع والدليل على ذلك القرآن نفسه الذي أعجز العرب، الدليل على ذلك في القرآن نفسه وفي لغة العرب. نحن مقلنا لغة العرب القرآن أنزله الله أعجميا أو عربيا؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني أفضل ما نستدل به على لغة العرب القرآن نفسه الذي أخرس العرب ولم يستطيعوا الإتيان بصورة من مثل، مش هكذا ولا؟ بمعنى القرآن فيه الإعجاز اللغوي. اسمع ما يقول ربنا سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، يعني أنت توا بحث البراكين قاعدة تسير، يعني أنت وين توا تسير؟ على الأرض ولا في وسط الأرض؟ فوق الأرض يعني، يعني الفي تأتي بمعنى على، هذا ما معنى قل سيروا في الأرض يعني على الأرض. قال تبارك تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض يعني في وسط الأرض. اسمع الآن ماذا قال فرعون للسحر الذين تابوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل. شو مش يعمل فرعون؟ يعني سيقعور النخل ليجعلها إيش؟ نخلة محشية يعني؟ لأصلبنكم، التصليب أين يكون؟ في وسط النخلة أو على النخلة؟ واضح ما معنى الكلام؟ ولأصلبنكم إيش؟ في جذوع النخل، يعني أنت تفهمها في وسط النخلة يعني يصلبهم، على جذوع النخل يعني رفض حرف الفي في اللغة يأتي بما لا إشكال، يعني أهل السنة والجماعة عندهمش حتى إشكال، إذا فسروا الأمر عندهم كل الأدلة تهنى يعني. ليش؟ لأنهم يتمسكون بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اسمع الآن فرعون اهتدى لهذه الحقيقة أكثر من المعطلة، تصور أنت فرعون اهتدى لهذه الحقيقة أكثر من المعطلة. ماذا قال لهامان؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون فهمها، تصور أنت فرعون فهمها. اسمع ماذا يقول الآن الحافظ الإمام أبو هذا والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني ألف رسالة اسمها الاستواء والفوقية بالرغم أنه كان أشعري للنخاع هذا من كبار أئمة الشافعي هو والد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني أبش نجيو عليه زادة هو الأب وابنه يعني هاو من كبار أئمة الأشاعرة ذكروا أن الحق يعلو وما يعلى عليه أخذنا الفقه عن أئمتنا هو يذكر في رسالته أخذنا الفقه عن أئمتنا وتعلمنا ولهم فضل علينا لكن يبقى في النفس شيء مما قالوه في المسائل العقدية ورجع عن مذهبه كما رجع شيخه الأكبر وهو أبو الحسن الأشعري الشيخ رجع فمن بالك أتباعه الأتباع أولى بهم أن يعودوا كحال الذين كانوا يتبعون أبي الحسن الأشعري لما كان معتزلين لما عاد سيبقون معتزلين يبقون على الاعتزال ويعودوا إلى ما عاد إليه الإمام أليس كذلك هو الآن يذكر أيضا يقول هنا ماذا قال فرعون وإني لأظنه كاذبا لولا أن فرعون علم من موسى أن الله فوق سماواته لما كذبه مو يكذبه بهذا الخبر ولا قال وإني لأظنه كاذبا كاذب في ماذا في أن الله تبارك تعالى فوق سماواته فهو يقول لهامان ابني لي صرح حتى أطلع يعني ليش يعني علم هذه المعلومة إيش من موسى قال وإني لأظنه كاذبا يعني واضح مامان بمعنى أن نبي الله موسى أخبره مش الخبر يصدق عليه الصدق والكذب هو يكذب هذا الخبر يعني واضح وإلا هذا ما قاله أبو محمد الجويني واضح ما قال لولا أن فرعون علم من موسى أن الله فوق سماواته لما كذبه ليش قال وإني لأظنه كاذبا يعني فيما أخبره به أن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى في سماء فهمنا ما معنى في السماء يعني على السماء ما زلنا سنعود إلى تفسير هذا الأمر أو يكون هنا اسم أو يكون فرعون قد علم هذا من خلال فطرته يعني ليس له إلا شيئين إما أنه علم من موسى أو بفطرته يريد أن يطلع إلى إله الخلق سبحانه وتعالى ما عندوش حتى مهرب يعني واضح معنى يا إما هذه أو هذه اسمع الآن إما الفي تفسر بمعنى إيش على أو كلمة السماء اسمع السماء مش السحاب كلمة السماء هي العلو نقول طار في السماء يعني طار في العلو وقال الشاعر سما سما سما سما أخي فطار في السماء يعني شو معنى طار في السماء طار في العلو قال تبارك تعالى وينزل من السماء ماء السماء ولا السحاب هاترة السحاب التي في السماء يعني وينزل من العلو لأن الماء ينزل من العلو هذا كلمة السماء تقول سما يسمو على يعلو سمو رفع علو هذا معنى كلمة يسمو أي يعلو أيضا نستطيع أن نبقي الفي كما هي والسماء تفسر بمعنى العلو أأمنتم من في العلو هذا ما معنى يا إما في بمعنى على أأمنتم من على السماء واضح ما معنى أو أأمنتم من في العلو واحدة من الثنتين واضح ما معنى الكلام يا شباب قال تبارك تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ما أخذتم ماء الثلج ماء البرد ماء المطر هو طهور قال تبارك تعالى وينزل من السماء أو أنزلنا وينزل من السماء ماء طهورا يعني من العلو لأن هذا العلو فيه السحاب قال تبارك تعالى وينشئ السحاب الثقال التي فيها المطر واضح ما معنى أما السماء هي العلو مش السماء تنزل المطر لأن السحاب هو الذي ينشئه وينزل المطر أما المقصود بالسماء يعني العلو هذا ما معنى يعني الماء ينزل عليكم من العلو اللي هو السماء التي في العلو هذا ما واضح يا شباب زد على ذلك اسمع الآن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيه الخبر من السماء صباحا مساء يعني أنتم ما تأمنونيش وأنا أمين مو النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على تبليغ الرسالة وأنا أمين من في السماء يقول إذا فهمنا ما معنى في السماء اسمع الآن هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا بنا لنقف على إشكال يريده المعطلة في حديث الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء فهمنا ما معنى فيه الآن وفهمنا معنى في السماء في العلو أو على السماء سبحانه وتعالى جل جلاله تأمل الآن بعدين تأمل الآن عندنا في تعريف السنة أو في تعريف الحديث أو في تعريف ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيه هو كل ما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو خلقية في تعريف السنة أو في تعريف الحديث. كل شيء نقله أو نقل من قبل الصحابة ومن بعدهم اللي هو فلان عن فلان عن فلان، ليس كذلك؟ ينقلون لنا ماذا؟ أحاديث النبي. ما هي هذه الأحاديث؟ إما أقوال النبي قال رسول الله، أو أفعاله، رأينا النبي كذا، صلاته كانت كذا، وضوءه كان كذا، حجه كان كذا، مو أفعال النبي فعل، نقلت عنه، أليس كذلك؟ أو تقريرات. ما معنى التقريرات؟ هو أن يحصل في حضوره أو في غيابه قول أو فعل، سواء في حضوره أو حتى في غيابه، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيقره. ما معنى يقره؟ لا يبدي اعتراضا. تأمل الآن، هل النبي يسكت على منكر؟ وربه يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من أجل ذلك أهل العلم أصلوا قاعدة في السنة التقريرية، اللي هي الأشياء التي تحصل ويسكت عنها، سواء سمعه أو رآه أمامه عليه الصلاة والسلام ويسكت عنه، لا يبدي اعتراضا. مدام لم يبدي اعتراضا يعني هذا الأمر مشروع، لو كان ممنوعا لا أنكره النبي، لا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام، ولا يجامل أحد في الباطل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته، لا مش حي الله واحد مش يسكت عليه، باطل يبقى باطل، كان من أهلي ولا خارج بيت أهلي. واضح ما معنى الكلام؟ من أجل ذلك أهل السنة أو مش أهل السنة، المقصود بذلك أهل العلم أصلوا قاعدة، ولا يعني أنه أهل العلم يعني خارجين عن أهل السنة، وأنا نقول عموم أهل العلم أصلوا قاعدة في السنة التقريرية. شو معنى السنة التقريرية؟ يعني النبي لا يبدي اعتراضا فيما سمع أو فيما رأى، واضح ما معنى؟ سكت عنه، ونبي لا يسكت على منكر. إذن وضعوا قاعدة وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إن وجدت حاجة تحتاج إلى بيان، النبي لا يكتم الحق، ينبغي أن يبينه لقول الله يا أيها الرسول بلغ. الآن سمع من الجارية أنها قالت في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم سيسكت على هذا المنكر إن كان منكرا، أو يقول له اتق الله كيف تنسبين لله ما لا يليق به، مش أكيد لا، لكن بالعكس شهد لها إيش؟ بالإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا السؤال مشروع، وجوابها أيضا يتماشى مع ما قاله ربنا، يعني هذا أمر مشروع. اسمع ماذا يقولون، الحديث صحيح مسلم، لا يزي صحيح ولا يزي فهمتني خالف القاعدة ولا يزي. ماذا يقولون؟ لا، النبي سكت عنها لأنها جارية وفتاة صغيرة، هذاك عليه سكت عليها، هاي خير إن شاء الله. يعني النبي يسكت على منكر والأمة تقتدي به في هذا المنكر، وبالتالي ستنقل عنه الأمة الضلال. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن ينقل عنه أمر منكر، ورب العالمين يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هذا الساعة فيه اتهام للنبي، هذه اتخذت أكثر زادة، هذا إيش فيه؟ اتهام للنبي أنه لم يبلغ الحق وسكت على المنكر ونقل عنه. القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان إن كان هناك بيان يبينه النبي يقول هذا منكر، واضح؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبالتالي لما سمع منها النبي ولم يبدع اعتراضا فهذا داخل في السنة إيش؟ التقريري، واضح يا شباب؟ تعالوا بنا الآن بعد أن ذكرنا قول الله، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرة، ما زال الكثير يعني، تعالوا بنا لنقف على أقوال الصحابة. اسمع ماذا تقول أمنا زينب بنت جحش التي تزوجها قبل النبي من؟ زيد بن حارثة، أليس كذلك؟ زيد بن حارثة أحباب الكرام هو أول من أسلم من الموالي، وكان عبدا فأعتقه، يسمى مولى النبي. عندما ترون مثلا عن نافع مولى بن عمر، عن عكرمة مولى بن عباس، شو معنى مولى؟ كان عبدا وأعتقه، أصبح حرا، وبالتالي هو أولى بإرثه إن مات وليس له وارث، وهذا نوع من أنواع استحقاق الإرث كما قال الناظم. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. شفت ولاء اللي هي مولاه، شو معناه مولاه؟ يعني كان عبدا وأعتقه، إن مات وليس له من يرثه سيرثه سيده، هذا ما معناه. زيد هذا أعتقه النبي، هذا قبل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعمول به في عادات العرب، أعتقه قبل أن يكون نبيا رسولا، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يعني قل إنما أنا بشر مثلكم، أليس كذلك؟ صلوات ربي وسلم عليه. لما أعتقه كان يحبه حبا شديدا، تبناه، فصار يلقب إيش؟ بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى إبطال حكم التبني وقال ادعوهم لآبائهم، أنت لست أبا له، ما كان محمد أبا أحد من رجال، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أليس كذلك؟ ادعوهم لآبائهم، مش زيد بن محمد، زيد بن حارثة هو الذي كان متزوجا بزينب بنت جحش، بعد أن طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا كانت تفتخر على زوجة النبي وماذا كانت تقول. هذه صحابية زوجة النبي، يعني الوحي كان ينزل في حياتها، وهي من أعلم الناس باللغة العربية، الفي بمعنى على، والدنيا ذي الكل مفهومة عند العرب، يعني واضح ما معنى. اسمع الآن ماذا تقول. تفتخر على زوجة النبي، الحديث في الصحيحين أو في البخاري، حديث في البخاري عن أنس تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني تقول منكرا الآن زينب زوجة النبي، أم من أمهات المؤمنين، كيف علمنا زوجها الله من فوق سبع سماوات؟ اسمع، قال تبارك تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي زوجها للنبي. فكانت تفتخر، يعني تقول: انتم زوجكن أهاليكن، عائشة زوجها أبو بكر، حفصة زوجها أبوها عمر، أما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. ذم الكل ظلوا يعني وظم لفهموها ماذا يعني هذا إيش فيه. رد لكل ما نتحدث مازال الكثير، يعني حتى الحافظ ابن حتى الحافظ الإمام الذهبي، وما أدراك ما الإمام الذهبي، اسم على مسمى، هذا الحافظ المؤرخ الناقد المحدث ألف كتاب اسمه العلو، يأتي بالنصوص وبأقوال أئمة الإسلام وبأقوال الصحابة وبأقوال ألف كتاب اسمه العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى، وهو إمام محدث، يعني يذكر يذكر الدليل بإسناده، ما قاله النبي، ما قاله الصحابة، ما قاله الأئمة. يعني الذي يرد هذا عبارة يرد ما قاله أئمة الإسلام وأتى بشيء جديد، يعني يضللهم كلهم، يعني تصور. يعني تعالوا بنا شوف، بعد أن ذكرنا أقوال الصحابة، تعالوا بنا لنأخذ أقوال التابعين الآن في صحيح الإمام البخاري، في كتاب التوحيد، في باب قول الله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء. بدأ الآن يأتي بأقوال التابعين. قال أبو العالية، أبو العالية هذا التلميذ أبي بن كعب الذي قال عنه النبي: أقرأكم أبي، يعني من أعلم الناس بقراءة القرآن وحتى تفسيرها أبي، لأنه من الصحابة من برز، كل صحابي برز في، أو الصحابة برزوا في شتى العلوم، منهم من برز في الحديث، منهم من برز في القرآن وعلومه، منهم من برز في الفتوى، منهم من برز في علم المواريث والفرائض وغير ذلك من هذه المسائل. واضح يا شباب؟ أبي بن كعب يعني من كان من أئمة التفسير، كما ابن عباس حبر القرآن، ابن عباس هو من أعلم مفسرين. الآن سنأتي بقول تلميذه، أو جاك الكلام يعني واضح. يقول البخاري رحمه الله، هذا الإمام البخاري يقول: قال أبو العالية: استوى إلى السماء، أي ارتفع. فسر إيش؟ آيات الاستواء التي تتحدث عن استواء الله على عرشه، زد على ذلك ما كنا نتحدث عنه، آيات استواء الله على عرشه، لأن العرش هو أعلى المخلوقات، ورب العالمين فوق عرشه وفوق كل المخلوقات. يعني آيات الاستواء على عرشه كلها تدل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله. لكن هؤلاء ما ردوا المنقول إلا بالمعقول، كيف صاروا يتصورون الأمر، كما الذي جاء إلى الإمام مالك يسأله عن كيف استوى، بمعنى العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه أكبر من كل مخلوقاته، كيف يكون هكذا؟ كيف يسأل عن كيفية ذلك؟ هو يظن الآن، وهؤلاء المساكين يظنون أن العرش يحمله وأن السماء تظله، العرش والسماوات والكون كلها محمولة بأمره، لا يحتاج إلى عرشه ولا إلى سماء ولا إلى خلقه، كان الله ولم يكن شيء من خلقه. أتوبش ولا يحتاج لهم يعني؟ حاشاه سبحانه وتعالى، هو على ما كان، ولكن ما دام أنه وصف نفسه بهذه الأوصاف نقول أن ربنا متصف بذلك على الكيفية التي أرادها. هذا أمر غيب لا نعقله وما وراء عقولنا، كما قال: يعتبر المتفكرون بآياته، كما قال تعتبر أنت تتفكر في آيات الله لكن لا تعمل عقلك فيها. هم يظنون أن إثبات الصفات لله، استواء العرش، يعني كأن العرش سيحمل ربنا. من يقول ذلك كفر يعني؟ وإحنا قلنا نحن إذا أثبتنا دون تشبيه نحن لا نعقل هذا الأمر. لكن اسمع ماذا فسر أهل العلم معنى استوى، أليس كذلك؟ ماذا يقول المعطلة؟ استوى بمعنى استولى. ما زلنا سنقف على هذا الكلام، المهم لا يثبتون هذه الصفات، العلو قالك علو الصفات، الاستواء لا بمعنى استولى، هذا معنى التحريف. تعطيل. المهم لا يثبتون ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. وهذا ليس منهج القرآن ولا السنة ولا أقوال الصحابة ولا أقوال أئمة التابعين الذين أخذوا علم الصحابة. يقول أبو العالية استوى إلى السماء يرتفع. وقال مجاهد، ما زال البخاري يقول وقال مجاهد استوى أي على، مش على حرف الجر، على بالألف، من العلو يعني، وهو العلي العظيم، أليس كذلك؟ من العلو الذي صرح الله به في قوله سبح اسم ربك الأعلى جل جلاله. واضح ممان؟ هذا مجاهد تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن عباس، تلميذة الصحابة ذوما، مش اللي جاءوا من بعد، اللي جاءوا من بعد رأوا في القرن الثاني والثالث هذوما، يعني ما زلنا نتحدث عن القرن الأول، قرن الصحابة ومعهم التابعون، المنبع يعني مباشرة من المنبع. يعني الآن ما يقوله المعطلة فيه تخطئة لأقوال الصحابة، اسمع، وأقوال التابعين الذين أخذ عنهم أئمة الفقه والاجتهاد كمالك وأبو حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذه العقيدة. تريدون أدلة على ذلك؟ مر معنا كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في تقرير منهج أهل السنة في مجمله في كتاب التمهيد شرح الموطأ. كتاب التمهيد هذا من أعظم ما ألف في شرح الموطأ الإمام مالك، واضح ممان؟ وذكرنا قوله لما قال أهل السنة مجمعون، يعني الأمر مجمع عليه، يعني لا خلاف فيه إلا من خالف، إلا من ابتدع. يعني يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها، مش نؤمن ببعض ونختار بعض الصفات سبعة ولا عشرة ولا، يقول بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة، اسمع، ويقول وحملها على الحقيقة لا على المجاز. لأنه إيش هم لماذا ينكرون هذه الصفات؟ يقولون ليس المراد بها حقيقتها وإنما المجاز، وبالتالي معناها كذا، فوقعوا إيش في تعطيلها وتحريفها وتأويلها. واضح ممان؟ ابن عبد البر يرد أيضا كما عمل ابن أبي زيد القيروان قال بذاته، هو الآن ابن عبد البر يقول على الحقيقة لا على المجاز، واضح؟ لكن قال ولكن أهل السنة لا يحددون فيه صفة، ما يعملوا لهاش حد، يعني لا يقعون لا في التشبيه ولا في التعطيل، اللي قالوا مجاز ليس حقيقة. واضح ممان؟ اسمع الآن الحافظ ابن عبد البر الذي سماه ابن القيم سماه ببخاري المغرب، عنا الإمام البخاري وما أدراك، هذا سمي أيضا الحافظ ابن عبد البر، هذا إمام المالكية في زمنه، إمام فقيه ومحدث. اسمع الآن الآيات التي كنا نقولها وما كنا نفسر به الفي بمعنى على، هذا قاله الإمام ابن عبد البر منذ القرن الخامس، بيننا وبيننا وشنوة قريب 900 عام، يعني هذا مذهب إيش أهل السنة، منهج السلف. يعني اسمع ماذا يقول الآن، هذا في كتاب التمهيد المجلد السادس في حديث مالك عن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، حديثه يعني نزول ربنا تبارك تعالى إلى السماء الدنيا وحتى يعني قال حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من، في شرح هذا الحديث اسمع ماذا يقول الحافظ بن عبد البر، يقول لك وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالى أو جل وعلا في السماء على العرش من فوق سبع سمواته سبحانه وتعالى كما قالت الجماعة، يعني كما قال أهل السنة والجماعة، هذا الذي يقصده، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية. ومن خالف في هذا؟ المعطلة، على رأسهم الجهمية والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم. يقول في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش، والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تبارك تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تبارك تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله تبارك تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله تبارك تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقوله تبارك اسمه إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وقال جل في علاه جل ذكره سبح اسم ربك الأعلى، قال وهذا من العلو، وكذلك قوله العلي العظيم الكبير المتعال ورفيع الدرجات ذو العرش ويخافون ربهم من فوقهم. يقول والجهم يزعم أنه أسفل، وقال جل ذكره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورفعك إليه. الآيات التي كنا نذكرها سواء جئنا بها من كتاب الله أو من أقوال الأئمة التي يستدلون بها، اسمع ما زال يقول. يقول أيضا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال ليس له دافع من الله ذي المعارج. يقول والعروج هو الصعود، لأن الكل تدل على صعود الأشياء، يدل على ارتفاع لأنه فوق خلق. هذا الذي يريد أن يقوله. اسمع، وأما قوله تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم، يقول فمعناه من على السماء يعني على العرش، وقد يكون في بمعنى على. هذا مش كلامي أنا، هذا كلام في اللغة وكلام الأئمة، يعني واضح يا شباب. قال ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض وكذلك لأصلبنكم في جذوع النخل، اللي كنا نقوله واضح مان. هذا كله يعضده قوله تعرج الملائكة والروح إليه. يقول وما كان مثله مما تلون من الآيات في هذا الباب، يعني والآيات كثيرة والأدلة كثيرة. اسمع الآن سنختم بهذه الكلام. يقول وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى، يقول فلا معنى له. هذا كلام الأئمة يعني. وبالتالي اسمع، ما زلنا سنعود إلى هذا الأمر، نحن ما زلنا نقرر إيش علو الله على خلقه، ثم سنأتي بقول المخالف ماذا قالوا في العلو وماذا قالوا في الاستواء. وبدأنا بقول أهل العلم قالوا لا معنى له. ليش؟ لأن من أراد أن يتوسع في هذا أكثر، الحافظ ابن القيم ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، الحافظ ابن القيم ابن الجوزي، نعم ابن الجوزي عفوا، الحافظ ابن القيم رحمه الله ألف كتابا جمع فيه، شوف الأدلة من كلام الله، من سنة رسول الله، من أقوال الصحابة، جمع جمعا غفيرا من أقوال الصحابة، اسمع، من أقوال التابعين، من أقوال أئمة الإسلام الذين في المشرق والمغرب، سواء كانوا في المدينة أو مكة، سواء كانوا في بلاد الشام أو في العراق أو في الحجاز أو في أي مكان كانوا، من أئمة الإسلام الذين مر علينا ذكره، ألف كتابا لما جمع هذا كله سماه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، يعني سينسف كل أقوالهم وكل تأويلاتهم وكل تعطيلهم. شو معنى اجتماع الجيوش الإسلامية؟ هذا ما كان عليه المسلمون الأوائل، الصحابة، التابعون، أئمة الفقه، الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، سماه هكذا. واضح ممان؟ منهم حتى كلام ابن عبد البر هذا ذكره في هذا الكتاب، بمعنى سيذكر لك كلام ابن أبي زيد وكلام ابن عبد البر وكلام مالك والشافعي وأبو حنيفة، ويذكر لك كلام التابعين وكلام الصحابة والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الذي عليه المسلمون يعني. وبالتالي من خالف فقد شذ وضل عن سواء السبيل، سواء عطل الكل أو عطل البعض، ليس هذا الذي كانت عليه الجيوش الإسلامية. هذا ممان. اسمع الآن، نحن قلنا هذا ثابت بالنصوص من كتاب الله، من سنة رسول الله، من أقوال الصحابة، من أقوال التابعين، قالوا ارتفع، قال مجاهد على، بمعنى من العلو. هذا الأمر كما دل عليه القرآن والسنة والأثر، دل عليه العقل ودلت عليه الفطرة، علو الله على خلقه دل عليه أيضا العقل. استدل أيضا، هذا أسوق لكم ملخص ما ذكره أبو محمد الجويني عبد الله، هذا والد إمام الحرمين، في كتاب سماه الاستواء والفوقية، بالرغم كان ينكرها في مذهبه الأول مذهب التعطيل، ثم ذكر لنا أن هذا الأمر حتى بالعقل بالنظريات العقلية فالعالم لن يكون فوق خلقه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا لا يليق بالله. وأيضا لن يكون مساويا لله، لأنه لم يكن له كفؤا أحد، ليس له كفؤ يعني ليس له مثيل أو مساو، يعني العالم أيضا المخلوقات لن تكون متساوية مع الله، فوجب أن نقول أن الله فوق كل مخلوقات، وهذا اللائق به سبحانه حتى عقلا. يعني لن يكون الله تحت خلقه ولن يكون مساويا لخلقه، إذن لزم بذلك أن يكون إيش؟ فوق خلقه. حتى هذا ثابت بالفطرة. حصل سؤال من قبل أبي جعفر الهمذاني، هذه القصة يذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ويذكرها أيضا في كتابه العلو، ويذكرها أيضا الحافظ ابن القيم وغير من الأئمة يذكر هذه القصة، بين أبي جعفر الهمذاني، هذا كان محدثا وكان ذكيا فطنا، مع شيخ أبو المعالي الجويني اللي هو ابن أبو محمد الجويني. واضح؟ ما احنا قلنا اللي ألف شنو؟ رسالة الاستواء والفوقية. هذا والد إمام الحرمين، إمام الحرمين هذا من كبار أئمة الشافعية ومن كبار أئمة المتكلمين، يعني الذين كانوا على طريقة أهل الكلام. لصاحب الورقات، تعرفون الورقات للإمام الجويني، هذا من كبار أئمة الشافعية، ها اسمه أبو المعالي الجويني. اسمع، دخل عليه أبو جعفر الهمذان وهو يقول كان الله ولم يكن شيء، صحيح أم لا؟ كان هو الأول ليس قبله شيء، إذا كان الله ولم يكن شيء. اسمع ماذا يريد، اسمع، وأيضا كلامه صحيح لكن أراد به باطل، قول حق يريد به باطل. اسمع ماذا قال، كان الله ولم يكن شيء وهو الآن على ما كان، صحيح أم لا؟ ربنا هل تغير؟ هل ازداد صفات أخرى؟ لذلك نحن يعني كما يقال تجاوزنا كلام الإمام الطحاوي الذي كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول لم يزدد بخلق الخلق شيء، هو على ما كان، مش يعني لما خلق الخلق أصبح اسمه الخالق، واضح بمعنى؟ مش لما رزق الخلق صار اسمه الرزاق، لم يزدد شيئا، لأنه هذه صفات ذاتية، هذا معنى لم يزدد بخلق الخلق شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ولا لا زمان لا مكان لا حد شيئا، لا مخلوقات ولا شيء، وهو الآن على مكان، نعم صحيح، لكن هو الآن على مكان، لم يزدد شيئا ولم ينقص شيئا، لكن وصف نفسه بهذه الصفات. هو ماذا يريد أن يقول؟ وهو الآن على مكان حتى ينكر استواءه على العرش، بقول العرش لم يكن من قبل وهو على مكان، يعني ليس مستوى على عرشي وليس فوق خلقي ولا شيء. فسأله سؤال دليله فطري. شوف يا أحباب الكرام، من أصعب الأشياء أن يخالف الإنسان فطرته، ومن ذلك أثبتنا وجود الله حتى بالفطرة، لا يمكن لهذه المخلوقات أن توجد دون خالق، لا يمكن، العقل لا يقبلها، من أجل ذلك لا يستطيع الإنسان يخالف فطرته. اسمع ماذا سأله الآن، قال له يا إمام أخبرنا عن هذه الضرورة وكيف ندفعها، أعطينا دواء لندفع هذه الضرورة، ما هي هذه الضرورة؟ قال له ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلو. فهمنا هذه كيفاش ردها، واضح ماذا الكلام؟ أنت عندما تستغيث ربك ها تلتجه يمينا شمالا، أو تجد نفسك إيش تطلب؟ العلو، أليس كذلك؟ يا الله تقول، مش هكذا ولا؟ هذا حتى بالفطرة، حتى وأنت منكر تجد نفسك تقول يا الله تتجه إلى العلو. قال له أعطينا دواء حتى نرد، مو أنت تريد الإنكار علو الله، أعطينا حاجة رد بها هذا. فماذا فعل أبو العلاء أبو المعالي الجواني؟ ضرب على رأسه وقال حيرني الهمذاني، ما وجد جوابني، انتهى الموضوع. هذا الأمر ثابت بالفطرة، حتى الولد الصغير ها تقول له أين الله، يعرف يعني. هؤلاء على أساس على علم وبينة ولم يعرفوا، أضاعوا ربهم كما قال صور يعني، وبالتالي هذا ليس من العلم في شيء. وكلام مالك وكلام الإمام أحمد وكلام كلام الأئمة كله يصب، اقرأوا مختصر العلول للحافظ الذهبي ستجدون كلام الأئمة، يعني هذا هذا هذا هذا الأمر لم يكن موجودا من قبل، بل بالعكس الآن. الحافظ قل معي، نجد مثلا الإمام أحمد عنده كتاب في الرد على الجهمية المعطلة، الإمام البخاري تلميذه عنده كتاب في الرد على الجهمية، تصور يعني، وغيرهم من أئمة الإسلام ألفوا في الرد على هؤلاء. ليش؟ لأن التعطيلة ظهر في بداية القرن الثاني، ونحن علمنا أن أئمة القرن الثاني نجد مالك ومن كان معه في ذلك الزمان، واضح ممان؟ وما زلنا سنتحدث عن تأويلها، هل تأتي بمعنى استولى، هل الاستواء يأتي بمعنى استولى، سنتدرج لنفهم هل هي تأتي أم لا، مش الكلام شكون يدز أكثر، لا سنرى هل هذا في الميزان الشرعي، في الميزان اللغوي، في الميزان ما تريد، هل تأتي بمعنى هذا الكلام أم لا. لما شرحنا نحن الآن هل نثبت فوقية الله على خلقه، أتينا بأدلة من كتاب الله واضح، من كلام رسول الله واضح، من كلام الصحابة واضح، من كلام التابعين، وهذا منهج أئمة الإسلام، وقد ألف أهل العلم في هذا الأمر، في هذا الأمر، في فوقية الله على خلقه. وحتى أبو هذا الذي قال حيرني الهمذاني، الإمام الجويني إمام الحرمين، عاد بعد ذلك إلى منهج أهل السنة والجماعة، بل قال لأصحابه وقال لتلامذته بمعنى الكلام، لو كان هذا العلم فيه خير لبقينا عليه، لم نستفد منه شيئا يعني، قال لهم وعاد، بل دعا ربه أن يميته على عقائد أو على معتقد العجائز. العزائز يعرفوا علم الكلام هما والشقلبات هذه، بمعنى على الفطرة، ها دعا ربه أن يميته على إيش؟ إيمان العجائز، يعني على الفطرة، ما يقوله ربنا آمنا سمعنا وأطعنا، هذا هو يعني، هو نفسه هذا الذي كان يقول كان الله ولم يكن شيء وينظر ويفصل، جاءه سؤال احتار ما استطاع أن يجيب. إذن هذا ثابت نقلا عقلا، فطرة. من أجل ذلك ابن أبي زيد القيرواني قال وأنه فوق عرش المجيد بذاته لرد من يريد إنكار هذا الأمر. اسمع الآن، نجد من شراح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، لأنه هذه كما قلنا هذا الكتاب شرحه يعني كثير من أئمة المالكية ممن كان على منهج أهل السنة كما القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، ومنهم من خالف يعني، وبالتالي تعسف كما يقال وتكلف في لي كلام ابن أبي زيد ليوافق منهج المعطلة. نحن نجد شوف رأوا طريقة أهل البدع عندهم حاجتين، إذا وجدوا النصوص تنقض مذهبهم إما أن يردوها وإما أن يحرفوها لتوافق مذهبهم، عندهم حاجتين. مثالا على ذلك تعرفون مثلا عقيدة الروافض، مذهبهم يقوم على الإيمان بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة عندهم. ونحن نعرف أن المسائل العقدية نجد نصوصها كثيرة. شوف أنت مثلا الإيمان بالملائكة كم تجد من نص؟ كثير. الإيمان بالرسل كم تجد من نص؟ كثيرة، بل وقصص الأنبياء أصلا. الإيمان باليوم الآخر، تي سور سميت بيوم القيامة، النصوص كثيرة. طيب هات الإيمان بالإمام الآن، هل تجد نصا؟ لا تجد. إذن اتهموا القرآن بكونه محرف، واحدة من الثنتين. إذا شاف النصوص يرد النص وإما يطوع النص، واحدة من الثنتين. عنده حاجتين أهل الباطل هكذا في كل زمان، يا إما يرد النصوص يا إما يطوع النصوص لتوافق بدعتهم. واضح ما معنى؟ مثال ذلك نصوص الربوبية، نصوص الألوهية، قالوا هذه كلها تتحدث عن الآيات التوحيد، تتحدث عن توحيد الإمام. آيات الشرك عدم الإشراك مع الأئمة في إمامتهم، حتى في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف فسروها؟ ولا يشرك بولاية إمامه أحدا. شوف التحريف والضلال يعني. المهم حتى يوافق القرآن عقيدتهم. الآن ما دام أن القرآن تجرأ عليه أهل الباطل وأحاديث رسول الله تجرأ عليه أهل الباطل حتى يلونها، فما بالك كلام الأئمة؟ ما بأولى يستطيعون إيش يعوجوه باش يولي إيش يوافق مذهبه. اسمع ماذا قالوا في هذا الأمر، وإحنا كنا تخبطوا لما ابن أبي زيد القيرواني جعل لهم هذا العائق اللي هي كلمة إيش بذاته. قالوا احترنا لكن ها لقينا حل. قالوا وأنه فوق عرشه، عبارة نقطة، المجيد بذاته. خرجوا من الموضوع يعني. ما معنى هذا الكلام؟ قال وأنه، ماذا يقصد ابن أبي زيد؟ قال وأنه فوق عرشه، عبارة فاصل هنا، فما مش كلام مسترسل، مش وأنه فوق عرشه المجيد بذاته جملة كاملة، لا، قال وأنه فوق عرشه، عبارة فاصل. ها نستطيع هنا أن نفسر الفوقية، فوقية عظمة، فوقية قهر، اللي هي أكلف ودورة. ثم قالوا المجيد بذاته، والسؤال هنا الآن ما عادش الآن بذاته على الفوقية، فهمنا شو معناه؟ فهمنا شنو عمله؟ ما عادش الآن المجيد بذاته متصل بفوقيته، صارت بذاته متصل بالمجيد، صار المجيد بذاته. والسؤال هنا ما وجه تخصيص المجيد بالذات من غيرها من الصفات؟ ألم يقل ابن أبي زيد القيرواني قبل المجيد قال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير؟ هذه بذاته ولا بغيره؟ هذه بذاته ولا بغيره؟ بذاته. ابن أبي زيد القيرواني لم يذكرها بذاته، جاء في المجيد وقال بذاته، وين الفائدة ترى؟ لا فائدة، وإنما هو إيش؟ التكلف. ها؟ التكلف. المجيد بذاته أي وشنوه؟ والعليم بغيره ولا بذاته؟ بذاته. الكبير بغيره ولا بذاته؟ بذاته. يعني كل ما هذه الصفات الذاتية ليس كذلك، مش بغيره، مش يحتاج إلى غيره ليعينه. جات في المجيد وتو ذكر ابن أبي زيد قرأ أنها بذاته وقت حط بذاته، ليس هذا قصده. فهمنا ما معنى؟ ليس هذا قصده، وإنما هذا إيش؟ تكلف. المهم حتى ينكرون إيش؟ فوقية الله بذاته فوق خلقه سبحانه وتعالى. إذن فوقيته ثابتة لذاته ولصفاته. هم ماذا يقولون؟ صفات دون الذات. ما هي شبهتهم؟ إذا قلنا علو ذاته حصرناه في مكان، يا أخي اللي تقول فيه رو مخلوق، ربنا لا يليق بهذه الأشياء. يعني ما عاد لا تذكر لا جهات لا أماكن لا تحيزات لا حدود لا شيء. شفت من بعد العرش عقلك يقف، ما تستطيع أن تصل يعني. من بعد العرش أنت تحب تتحدث على مكان وبلاصة وحيز، من العرش أنت نازل وقت أقول لك لا ماذا نسمعك. أما من بعد العرش انسى المكان والزمان والحيز والحدود وانساها هذا الموضوع. واضح مان؟ لأنه هذا أمر يغيب عنك لا تستطيع أن تحيط به، ولكن أثبت لله ما قاله لنفسه اسمع على مراد الله وعلى ما يليق بالله تكون ناجيا. هذا هو معتقد أهل السنة بسلاسته بصفائه بنقائه. وللحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.